الدرس الرابع والثلاثون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ رحمه الله تعالى على أبي رضي الله عنه قال: صحيح ودوى الجن وإلى جنب البلاء التصوير وإذا رضي الله أن يتقي الله ويسره الفتى. رواه بزار وصحح المقام لكن فهو بزار في رسالة والترمذي عن ابي ذر الاخبار ثم صححه. قال ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج من بلاد بن سفر قال الصلاه وليس له ولا فكانه صعيدا طيبا صليا ثم رجل الماء في الارض فاعاد احدهم الصلاه والوضوء فلم يعد الاخر ثم اتي النبي ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحرمه ذلك فقال له الذي اصبت السنه واجزات صلاه فقال الاخر لك الاجر ومقيت. رواه ابو داود في النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ويكلم الله على كفر. قال: اذا كان الكفر الجراح في سبيل الله او الخروج فيجلس فيقع قريب عن الكسل فيبلغ. رواه دار حكمه موثوقا ورفعه ابن الزار سحق الحافظ وابن سليمه. قال علي رضي الله عنه قال: في سفر احدى الليل فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بي ان امسح عن الجبال. رواه ابن ماجه بسند ضعيف جدا. وعن جابر رضي الله عنه وقد الذي شد فاغتسل فمات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انما كان يكفي ان يتيمم ويقف على جاهل فرقه ثم يمسح عليها ثم ياتي الكامل جسده. رواه ابو داود بسند فيه بعد. وفيه اختلاف على رواه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من السنه ان لا يصلي الرجل حتى يكون الا صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى. هذه الآية. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام على أولها. حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طهور المسلم أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث فيه أن الصعيد والمراد به وجه الأرض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المراد بالصعيد وجه الأرض من تراب وغيره، وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا تربتها أو ترابها طهورا، على قولين لأهل العلم. هل المراد بالصعيد عموم وجه الأرض فهذا هو الظاهر، أو المراد بالصعيد التراب خاصة وهذا قول لبعض أهل العلم. ولا شك أن التراب أنه داخل في مسمى الأرض، داخل في مسمى الأرض، ولكن الصحيح أن جميع وجه الأرض يصلح للتيمم، سواء كانت صخرية أو ترابية أو رملية أو سبخة، كل ذلك يجزي التيمم عليه، لأن هذا من اليسر على الأمة. قد يكون الإنسان في أرض ليس فيها تراب، إنما هي من نوع آخر من أجزاء الأرض، فإذا حصرنا التيمم للتراب لا شك أن هذا فيه تضييق على الأمة. والتنصيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التخصيص، بقول الأصوليين إن النص على بعض أفراد العام لا يخصصه، وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب عندهم ضعيف. فالصحيح إن شاء الله أن جميع وجوه الأرض الطاهرة شرط أن تكون طاهرة، في قوله الصعيد الطيب، وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد بالطيب الطاهر، وكل وجوه الأرض الطاهرة يصح التيمم بها عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. وقوله وضوء المسلم أي أن التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء. قال والحكمة بجعل الطهارة إما بالماء وإما بالتراب. الحكمة والله أعلم أن الماء والتراب هما أصل الآدميين، فبنو آدم مخلوقون من تراب ومن ماء، خلق أبوهم آدم من التراب وخلق سائر البشر من الماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالتراب والماء هما أصل الخلق البشري، فجعلهم الله طهورا للأمة. وإن لم يجد الماء 10 سنين، 10 منصوب على الظرفية الزمانية، منصوب على الظرفية الزمانية، وفيه تقدير مضاف. وإن لم يجد الماء 10 سنين أي مدة 10 سنين، وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص، يعني ما العدد لا يدل على التخصيص، وأنه إذا لم يجد وأنه إذا زاد على 10 لا يتيمم، لا، وإنما هذا من باب التمثيل، والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون. ولو لم يجد الماء أكثر من 10 سنين جاز له التيمم، أن العدد لا مفهوم له. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الصعيد طهور المسلم وإن طالت في المدة، وإن طالت في المدة. فإذا وجد الماء، إذا وجد أي المسلم الذي سبق ذكره وجد الماء، حصل على الماء وتمكن من استعماله، فليتق الله وليمسه بشرته، يتق الله بمعنى أن يخاف، أن يخاف من الله عز وجل. والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه، سميت تقوى لأنها تقي، لأنها تقي المسلم من العذاب. التقوى أن يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله هنا هي أن يستعمل الماء، لأن الله إنما جعل التراب بديلا عن الماء. فإذا وجد المبدل، إذا وجد المبدل عنه بطل البدل، ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الأصل. العوام يقولون إذا حضر الماء بطل العبور، هذا صحيح، إذا حضر الماء بطل العبور، لأن الماء هو الأصل، والتيمم إنما جعل بديلا عنه. فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله، ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فإنه لم يتق الله، بل عصى الله سبحانه وتعالى. وليمسه بشرته، يمس الماء بشرته أي جلده، البشرة المراد بها الجلد، ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل جلده بالماء كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن التيمم إنما يقوم مقام الماء عند عدم الماء، وأنه مع وجود الماء لا يجوز التيمم، ولا يجزي ولا تصح الصلاة به. هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه، ويدل بمفهومه على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث، كما هو قول كثير من أهل العلم، هو مذهب أحمد والشافعي ومالك، أن التيمم مبيح فقط ولا يرفع الحدث، إنما يرفع الحدث بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته. هذا وجه استدلال على أنه يمسه بشرته للزمان الماضي، أن الجنابة باقي عليه، أو الحدث الأصغر باق عليه، الحدث الماضي والسابق، وذهب الإمام أبو حنيفة اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء، لأن التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سماه طهورا فدل على أنه يرفع الحدث، وأن قوله فليتق الله وليمسه بشرته يعني للمستقبل، إذا أجنب في المستقبل أو أحدث في المستقبل، أما الحدث الماضي فإنه مرتفع للتيمم. فهم مجمعون على أنه في المستقبل لا بد أن يستعمل الماء، إنما الخلاف في الماضي هل ارتفع الحدث للتيمم أو هو باق عليه، ولكن الله أباح له الصلاة للتيمم مع بقاء الحدث عليه إلى أن يجد الماء، هذا محل الخلاف. والصحيح والله أعلم هو القول الثاني، أن التيمم رافع للحدث يقوم مقامه، لأن الله جعله بدلا من طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالصحيح أنه رافع للحدث، وأن الحدث الماضي ارتفع عنه، وإنما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء، هذا القصد. فمن فعل ذلك فقد اتقى الله، ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء، وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أن التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعجز عن استعماله والقدرة على استعماله، مع وجود الماء والقدرة على استعماله. فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء فصلاته باطلة لا تجزي، لأنه صلى بغير طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، أدركتهم الصلاة وتيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. قوله خرج رجلان في سفر، سفر ضد الحضر، سفر ضد الحضر، يقال سافر إذا خرج من البلد قاصدا مسافة بعيدة، قاصدا مسافة بعيدة، حددها بعض العلماء بيومين قاصدين، بعضهم حددها بثلاثة أيام، بعضهم حددها بيوم وليلة، وبعضهم أطلق وقال السفر كل ما يعد سفرا في العرف، أما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن السفر هو ما يعد سفرا في العرف ويؤخذ له الزاد والمزاد بدون تحديد بمسافة، ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم في قدر المسافة، ولا ينظرون إلى الزمن وإنما ينظرون إلى المسافة. سمي سفرا قالوا لأنه يقال سفر الرجل إذا خرج، لأن السفور هو الظهور والبروز، السفور هو البروز والظهور، فإذا خرج الرجل من البلد من البنيان فإنه قد ظهر وسفر أمام الرؤية، أما ما دام في البنيان فإنه محجوب لا يرى، فالسفور هو الظهور والبروز، ومنه يسمى سفور المرأة إذا أبرزت شيئا من جسمها، هذا هو السفور وهو البروز والظهور. ومنه سمي المسافر لأنه يبرز ويظهر من البنيان. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يبين أخلاق الرجال، إنما يتبين الرجل بالشهامة والمروءة والكرام في السفر، والوفاء بالأخوة والوعد. الأسفار هي التي تبين الرجال، أما ما دام الناس في الحضر فإنهم يتساوون ولا يدرى عن أخلاقهم ولا، لكن الأسفار هي المحك، هي المحك التي تبين أخلاق الرجال، لذلك سمي السفر سفرا. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح في سفر وليس معه ماء. هذه عادتهم، انهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا، لان الماء الكثير يحتاج حمله الى مشقه، وانما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب وللطبخ، طبخ الطعام والعجن، ولا يحملون زياده على ذلك. هذا معنى قوله وليس معهما، هذه عادة الأسفار، ليس معهما ما يعني ما يزيد عن حاجتهم، وإلا لو لم يكن معهم ماء أصلا لهلكوا، لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه. فحضرت الصلاة وهم في السفر على هذه الحالة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، هذا يدل على أنهم تقررت عندهم مشروعية التيمم، وأن هذا بعد ما نزلت آية المائدة بقوله تيمما صعيدا طيبا. عرفنا الصعيد وعرفنا معنى الطيب، وصليا كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهما عملا بهذه الآية. ثم وجد الماء في الوقت، يعني في وقت الصلاة، بعدما فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت، فأحدهما لم يعد الصلاة لأنه صلى، عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، عمل بالآية ألم يرى مناسبة للإعادة، والآخر أعاد الصلاة لأنه فهم أن الماء إنما يجزئ ما عدم، أن التيمم إنما يجزئ ما عدم الماء، وقد وجد الماء في الوقت. اجتهاد منه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اختلافهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يرجعون بما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسلمون في كل وقت يرجعون إلى علمائهم بما أشكل عليهم ولا يبقون على إشكالهم. قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قصدت السنة وأجزأتك صلاة. المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية، المذكورة في قوله تعالى ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. هذه هي السنة، أي الشرعة، السنة هي الشرعة. وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية، المراد بالسنة هنا السنة اللغوية. أما السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث، السنة عندهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذه السنة الاصطلاحية في مقابل القرآن الكريم، لأن الأدلة وصول الأدلة الكتاب وهو القرآن، ثم السنة وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة الاصطلاحية. أما المراد بالسنة في الحديث فهي السنة اللغوية، أي الطريقة الشرعية. وأجزأت صلاتك، لأنه فعل ما أمر به، ومن فعل ما أمر به بحسب استطاعته فقد أدى ما وجب عليه. من فعل ما أمر به حسب استطاعته فقد أدى ما وجب عليه، وهذا الرجل فعل ما أمر به بحسب استطاعته فأدى ما وجب عليه، فلم يرى مبررا للإعادة. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على فعله وقال أصبت السنة وأجزأت صلاتك، أي برئت ذمتك من الواجب. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه صلى مرتين، فلك أجر على صلاتك بالتيمم ولك أجر على صلاتك بالماء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، أجر على صلاته بالتيمم لأنها صلاة صحيحة، وأجر على صلاته بالماء أيضا. فهذا الحديث يدل على مسائل. مسألة الأولى مشروعية التيمم عند عدم الماء، مشروعية التيمم عند عدم الماء، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. المسألة الثانية أن من وجد الماء بعدما صلى بالتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت، ولو كان الوقت باقيا، ولو كان الوقت باقيا فإنه لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه. إنما يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان قبل الصلاة، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني إذا وجده قبل الصلاة. أما إذا وجده بعد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم، لا يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة صحيحة بطهارة مشروعة في وقتها فبرئت ذمته. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإن هذين الصحابيين اجتهدا، أحدهما لم يعد الصلاة والثاني أعاد الصلاة، وهذا اجتهاد منهما وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كما في غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، خرجوا بعد صلاة الظهر قاصدين بني قريظة، أدركتهم الصلاة وهم في الطريق، اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة وقد غربت الشمس، صلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أخذ بظاهر، أخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفريق قالوا لا، الرسول يقصد السرعة في الخروج والصلاة نؤديها في وقتها، وصلوا في الطريق، صلوا في الطريق لأنهم فهموا من قول الرسول لا يصلي أن أحد الله بين القريظة الحث على السرعة فقط، ولم يقصد، وفهموا أنه لم يقصد أن الصلاة لا تؤدى إلا في بني قريظة، فصلوا في الطريق بناء على الأصل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أقر الفريقين ولم يأمر أحدا بالإعادة، هذا اجتهاد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذان الرجلان. ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد المراد به الاجتهاد السائر، هو الذي يكون له احتمال ووجه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة الرابعة، المسألة الرابعة، الحديث دليل على أنه لا يجب التلوم إلى آخر الوقت. إذا دخل وقت الصلاة وإنسان ما معه ماء، ما يقول أتأخر آخر الصلاة لعلي أجد ماء، لعلي أجد ماء قبل خروج الوقت، لا يلزم هذا. فلو بادر الإنسان وصلى فصلاته صحيحة، ولو أخر فلا بأس بذلك أيضا، لقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فلو أخر لعله يجد ماء فلا بأس بذلك، إذا كان مظنة وجود ماء، إذا كان مظنة وجود ماء فكونه يؤخر لا بأس. وكونه يصلي في أول الوقت عملا بظاهر الحال أيضا لا بأس بذلك، الأمر واسع ولله الحمد. نعم. حديث الثالث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية، قال إذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله أو قروح فخشي الموت إن اغتسل فتيمم، خشي الموت إن اغتسل تيمم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المراد بها من كان به جراحة من سبيل الله يعني في الجهاد، أو قروح، والقروح عبارة عن البثور التي تنبت في الجلد، البثور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدري وغيره، هذه القروح. الجروح ما كان من إصابة سلاح أو حجر أو غير ذلك، أما القروح فهي ما كان من شيء ينبت في الجلد ثم يتقيح يسمى قروحا، فيخاف أن يموت، يعني إذا استعمل الماء أن يدخل الماء في جراحته أو في قروحه فتتسمم الجروح أو القروح فيموت بسبب ذلك، أنه يعدل إلى التيمم. أما قوله رضي الله عنه هو الرجل إذا كان به الجراح في سبيل الله والقروح، فهذا من باب التمثيل، من باب التمثيل وليس من باب الحصر، لأن المرض عام، وإن كنتم مرضى عام في كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء، كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء أو يخاف منه الموت فإنه يشرع له التيمم، لعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى، هذا يشمل كل الأمراض ليس خاصا بالجراح والقروح، وإنما قصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل. لكن قوله فيخاف الموت، هل هذا شرط في جواز التيمم أنه لا يتيمم المريض إلا إذا خاف الموت باستعمال الماء؟ على ظاهر كلامه، وبه أخذ الإمام أحمد الشافعي أنه لا يتيمم إلا إذا خاف الموت من استعمال الماء، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يتيمم وإن لم يخف الموت، إذا خاف الضرر، إذا خاف الضرر بالموت أو ما دونه، كأن يخاف تأخر البر أو تضاعف المرض عليه، أو يخاف برد، إصابة البرد، نزلة بارد، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في سرية ذات السلاسل، أنه لما خاف برودة الماء، هو سليم الجسم رضي الله عنه، هو قائد السرية وسليم الجسم، ولكن خاف برودة الماء فعدل إلى التيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ. فليس تيمم المريض خاصا بما إذا خاف الموت، وإنما إذا خاف حصول المشقة، إذا خاف حصول المشقة أو حدوث المرض فإنه يتيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المرض أحد العذرين اللذين ذكرهم الله في هذه الآية، مرضى أو على سفر، عذران. فغرض ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التنبيه، إنما الإشكال في قوله فيخاف أن يموت، هل هذا قيد أو لا؟ ذكرت لكم آراء العلماء، والصحيح الذي عليه الأكثر أنه يتيمم وإن لم يخف الموت، بل إذا خاف زيادة المرض أو حدوث مرض أو تأخر البر، تأخر برء المرض، فإن ذلك يجيز له التيمم، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وهو المذكور في كتب المذهب كمتن الزاد وشرحه، لو لا يقتص بخوف الموت. نعم. حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. انكسرت إحدى زندي، الزندان هما مفصل الكف من الذراع، مفصل الكف من الذراع يتكون من عظمين، المفصل هذا يتكون من عظمين يقال لهما الزندان، الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام يسمى بالكوع، والعظم الذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، والذي بينهما يسمى الرسغ، ولهذا يضربون المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، لو قيل واحد منكم وين كوعك وين كرسوعك ما أدري، تدرون ولا ما تدرون؟ ها؟ الكوع والذي هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع والذي يلي الخنصر، والذي بينهما يسمى بالرسغ، ومجموعهما يسمى بمفصل الكف، مفصل الكف. مثلا هذا يسمى الكرسوع، وهذا يسمى الكوع، هذا يسمى الأوسط يسمى بالرسغ. هذا قول علي رضي الله انكسرت إحدى زندي، يعني إما الكوع وإما الكرسوع، لم يعين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على القاعدة كما ذكرنا أنهم إذا أشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة في الأمة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأل النبي؟ سياق يدل على أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهارة، سأله عن كيفية الطهارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، والجبائر جمع جبيرة، والمراد به ما يوضع على الكسر، ما يوضع على الكسر من الأعواد التي تشد عليه حتى يجبر، كانوا يضعون أعوادا على الكسر في اليد أو في الرجل، ثم يشدون هذه الأعواد حتى يجبر الكسر الذي تحتها، هذا يسمى بالجبيرة، كأنه تفاعل بانجبار الكسر، يضمد على الكسر، هذا جبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمسح على الجبائر بدل غسل ما تحت الجبائر. سبق لنا في باب المسح على الكفين، المسح على العمامة، على الكفين والمسح على العمامة، أنا سبق مسح على الكفين والمسح على العمامة، وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيرة، والجبيرة ما يكون على الجرح أو على الكسر من الضمادات، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن الأمة وشرع لها المسح على هذا الحائل، وأنه يكفي عن غسل ما تحته، لأنه لو أزال الجبائر أو أزال اللصوق أو الضمادات تضرر بهذا وانتقض عليه الجرح، الله خفف عنه وشرع له المسح على هذا الحائل ويكفي عن غسل ما تحته، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث، وهذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة. ففيه مشروعية المسح على الجبيرة وعلى كل ما يشد على الجرح، وأن هذا يكفي عن غسل ما تحته. لكن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية خالد بن عمر الواسطي وهو كذاب يقولون. ولكن الحديث الذي بعده، حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة، يؤيده، ولذلك ساقه المصنف بعده. فالمسح على الجبيرة أو على الضماد الذي على الجهور أو ما يسمى باللصوق، هذا مشروع. قالوا وتخالف الجبيرة، تخالف المسح على الخفين وعلى العمامة، تخالفها في أحكام. أولا أن المسح على الجبيرة لا يتحدد بمدة، وإنما يمسح الإنسان ما دام محتاجا إلى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت. أما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. المسح على العمامة وعلى الخفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر، أما الجبيرة فإنها لا تحدد بوقت، بل يمسح عليها ما دام محتاجا إلى بقائها ولو طالت المدة. الفارق الثاني أن المسح على الخفين وعلى العمامة إنما يشرع في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيجب خلعه، بخلاف الجبيرة فإنها يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. الفارق الثالث أنه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة أن يلبسهما على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بخلاف المسح على الجبيرة فإنه على الصحيح من قولي العلماء لا يشترط أن يلبسهما على طهارة، لو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما. الفارق الرابع أنه يكتفى بمسح ظاهر الخف، يكتفى بمسح ظاهر الخف وظاهر العمامة، بخلاف الجبيرة فإنها يمسح عليها كلها، يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح عليه. هذه فوارق بين الجبيرة وبين العمامة والخف. ففي هذا الحديث، حديث علي، أولا مشروعية سؤال أهل العلم عند الإشكال، لأن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة معروفة. ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة إذا كانت على كسر أو على جرح في بدنه أو في أحد أعضاء الوضوء، إنه يمسح عليها ويكتفي بذلك عن غسل ما تحتها. أما حديث جابر الرجل الذي أصابته شجة اغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. هذا الحديث له قصة اختصر على المصنف، وهو أن جماعة خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين، فأصابت أحدهم حصاة في رأسه فشجته، ثم احتلم في الليل احتلم، فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل، دخل الماء في شجته ومات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسد، هذا هو سبب الحديث. والشجة المراد بها الجرح في الرأس والوجه خاصة، الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يسمى شجة، أما إذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة، وإنما يسمى جراح، يسمى جراحة. فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب الشجة يكفيه أن يضع خرقة، يعصب خرقة، والعصب معناه إدارة الخرقة على الرأس، العصابة، يعني يجعل عصابة على رأسه تضم هذه الشجة وتمنع عنها المؤذيات، ثم إذا أراد أن يغتسل يمسح على هذه الخرقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليا، أن يمسح الجبائر سواء، يمسح الخرقة ويغسل سائر جسده، يغسل سائر جسده يعني بقية، المراد بسائر يعني بقية، بقية الجسد، ويجنب الماء الشج حتى يسلم مما وقع فيه، فإن هذا الرجل مات تسبب اغتساله ودخول الماء في شجته تسبب في وفاته، وهذا نتيجة الجهل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفتي بجهل، لأن فتواه تضر، تضر فتوى بالجهل تضر في الدين والدنيا. هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على أن الجراحة والكسر إذا كان عليهما، إذا كان عليهما شد فإنه يمسح عليه في الطهارتين الكبرى والصغرى. أما إذا لم يكن عليه شد فإنه يمسح على الجرح، نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله، يمسح عليه مباشرة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، يمسح عليه مباشرة ولا يغسله، ويكفي هذا. كما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم، لكن الحديث فيه لفظ يتيمم، فهل من فيه جراحة يجمع بين التيمم والمسح؟ أما يكفي المسح عن التيمم؟ هذا مشكل، ولكن لعل المراد والله أعلم أنه إذا كانت الجبيرة والعصابة على قدر الجرح فإنه يكفي المسح، يكفي المسح لا يحتاج إلى تيمم. أما إذا كانت الجبيرة أو العصابة أو الوثوق زائدا عن الحاج ويشق نزعه، يشق نزعه، فإنه يجمع بين التيمم عن الزائد والمسح على الجبيرة على الجرح، التيمم صار عن الزائد الذي لا يمكنه إبرازه وغسله. فإذا كانت الجبيرة زائدة عن الجرح ولا يمكن إزالتها إلا بمشقة وعسر فإنه يتيمم عن الزائد، ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح، يتيمم عن الصحيح ويمسح على الجريح صحيح الذي تحت الشد ويغسل الباقي، يعني يجمع بين الأمور الثلاثة، تيمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه، ويمسح على الجريح ويغسل الباقي من جسده أو أعضائه في الوضوء. هذا والله أعلم هو المراد بالجمع بين التيمم والمسح. أما إذا كانت الجبيرة أو الشد لا يزيد عن الجرح فإنه يكفي المسح لا يحتاج إلى التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما أمره بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم. نعم. نعم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنه ان يصلي الرجل بالتيمم صلاه واحده ثم يتيمم بالصلاه الاخرى. قوله من السنه، هذه العباره اذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، لها حكم الرفع، لان المراد بالسنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أو كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث. فقوله من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل له حكم الرفع. أنه أن يصلي بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، هذا الحديث يدل على أن فعل التيمم ينتهي بالصلاة، وأنه إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى فلا بد من تيمم آخر. وهذا يؤيد قول من قالوا إن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، لأنه لو كان رافعا للحدث لم احتاج إلى أن يتيمم للصلاة الأخرى. فالمتوضي إذا توضى يصلي ما دام وضوءه باقيا يصلي، فلو كان التيمم مثل الوضوء لم احتاج إلى أنه يتيمم لكل صلاة. ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة، حديث هذا لا تقوم به حجة لأنه ضعيف شديد الضعف، فلا يقاوم الأحاديث والأدلة التي تدل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، لا يعارضها على الحديث بضعفه. فعلى هذا إذا تيمم فإنه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء، ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فإن تيممه صحيح وباق وهو على طهارة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا ينتهي باب التيمم. نعم. لا لا يفهم من الحديث هذا، لكن الحديث الصلاة التي وقع فيها إدراك الماء هي صلاة واحدة، صلاة واحدة التي وقع فيها إدراك الماء هي صلاة واحدة، ثم ساروا راحوا عن الماء هذا، راحوا عن الماء هذا تجاوزوه، فهو عرض لهم في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات، راحوا في سفرهم، أو أن هذا كان في آخر سفرهم وعند وصولهم. المهم أنه ما يدل على أن سفرهم كان قريبا وأنه لم يقع فيه إلا صلاة واحدة لأنه قريب، لا يفهم هذا من الحديث. نعم. إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت، تبطل الصلاة إذا وجد الماء قبلها أو في أثنائها تبطل، إنما تكون صحيحة إذا انتهت، إذا لم يوجد الماء إلا بعد نهايته. ولهذا فيه لغز عند الفقهاء، يقولون نهق الحمار فبطلت الصلاة. هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إذا سئلت فقيل لك هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إن قلت لا الجواب ما هو صحيح، وإن قلت بلى الجواب ما هو صحيح، لازم تفصل. إيش معنى هذا؟ معناه أن الحمار لما نهق دليل على أنه حضر الماء، لأن الحمار يروون عليه يجيبون عليه أجرب، فنهيقه دليل على حضور الماء. فإذا نهق وانت تصلي بطلت الصلاة لأن الماء حضر. نعم. نعم. إذا كان الماء قريبا منه فإنه يجب عليه الذهاب إليه. إذا كان معه سيارة سيارها مريحة وتوديه للماء بسرعة ويذهب إلى الماء. ولهذا يقول الفقهاء يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يعني إذا وجد من يدله عليه. أما دام يدرك الماء بأي وسيلة فإنه يذهب إليه. أما إذا كان الماء مظنون ولا يدري يحصل عليه أو ما يحصل، أو الماء يحتاج إلى مشي ويتعبه المشي ما مع السيارة، هذا يصلي والحمد لله، يتيمم ويصلي. نعم. إذا كان البحث عن مظنة الوجود وجوده يبحث، يجب يقولون يجب عليه طلب الماء أي البحث عنه. فإذا كان البحث عن مظنة وجوده فإنه يبحث. أما إذا كان ما هو مظنة وجود ماء، ما هنا علامات ولا هنا قرائن تدل على وجود ماء قريب، فإنه لا يلزمه البحث. نعم. لا يضر تغير الماء بالتراب، ما يضر تراب الطهور، ما يضر إذا تغير به الماء أو بالشجر، إذا تغير بالشجر ما يضر هذا، أو بمجراه ما يضر هذا. تغير الماء بالطاهر ما يضر، يتوضأ به ولو كان متغيرا، إنما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة، يتغير بنجاسة لا يصلح. نعم. قرب المكان المراد به قرب المكان، يعني قبل خروج الصلاة. هنا هذا وسواس، الوسواس ما يضر. إذا توضأ الإنسان فإنه يكون طاهرا ولا ينظر إلى الوساوس والشكوك، يصلي ويتيمم بالناس والحمد لله ويترك الوسواس. نعم. نعم. المسح لا يضر، المسح لا يضر، يمسح عليه، يجب عليه المسح، والمسح ما هو بيضر، مسح خفيف ما هو بيضر إن شاء الله. هو يغسل أولا وجهه ثم يغسل يده السليمة ثم يمسح على محل الجرح ويغسل باقي اليد، يغسل باقي اليد صحيح اليد يغسله ويمضي في وضوئه. المسح لا يضر إن شاء الله سهل. نعم. إذا كان ما يستطيع يتوضأ بيديه ولا عند أحد يساعده، ولكن الآن البزابيز هذه سهل عليك الوضوء، تجي عند البزبوز تخليه يصب قليلا، ما تخليه يكون كثير، يصب على وجهك ويصب على أعضائك السليمة، والباقي تيمم عنه، الباقي تيمم عنه. أما إذا لم تقدر ولا عندك أحد يساعدك ولا عندك بزبوز مثل ما قلنا، هذا يتيمم لأنه غير قادر على الطهارة بالماء، تيمم الحمد لله. نعم. هذا فيه تفصيل، إذا كان إن في بر واجتهد وصلى في بر ولا عنده أحد يسألك ولا عنده علامات يعرفها، واجتهد وصلى ثم تبين له الخطأ، صلاته صحيحة. قال تعالى فأينما فلله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. قالوا إنها نزلت، يعني بعض المفسرين يرى أنها نزلت في قوم اجتهدوا في القبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطأ فنزلت الآية تصحح صلاتهم. فإذا اجتهد الإنسان ولا عنده علامات ولا أحد يسأله واجتهد وصلى وصلاته صحيحة، أما إذا كان عنده أحد يسأله ولكنه قصر تكاسل، هذا لا عذر له، يعيد الصلاة. نعم. صدقة لا بأس، صدقة يتبرع واحد ويوفي عن دينه هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لميت يصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب وله في ذلك أجر وفكاك لأخيه المسلم. أما دفع الزكاة عن الميت الدين، يعني دفع الزكاة في تسديد دين الميت، على محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لا يصح، لأن الله قال وآتوا الزكاة، والزكاة تعطى للأحياء، الميت لا يمكن إيتاء الزكاة لأنه ميت، لازم الإيتاء يكون هناك طرف ثاني يأخذ الزكاة، هذا قول الجمهور. وعند بعض العلماء أنه لا بأس أن تدفع في دين الميت، تسدد عنه دين الميت، لكن هذا محل نظر، الأول هو قول الجمهور، لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم. كله سواء الوارث وغيره، الوارث ما يلزمه، الوارث أو القريب ما يلزمه يسدد الدين قريبه، ما يلزمه، لكن إذا فعله هو من باب البر والإحسان والصلة. نعم. لا، زكاة إذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر.